أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إن المتقين في جنات ونعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن Thank you. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض للأنام فيها والسماء ألا تطغوا في الميزان ولا تخسروا الميزان فيها فاكهة والنخل ذات رمان والسماء ألا تطغوا في الميزان ألا Yeah. Thank you. قومي أي آناء يا رب قوما تكذباني وله الجوار المنشآت Come on,